محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجهلون. فقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما أن الإنسان يعرف ابنه فهم يعرفون أن محمدا رسول الله الذي وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرا. وعلى هذا فنقول: إذا كذب أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم قد كذبوا برسلهم أيضا. اليهود كذبوا بموسى كما كذبوا بعيسى، وعيسى كذبوا بعيسى كما كذبوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاصل أن من فرق بين الرسل وآمن ببعض وكفر ببعض فإنه لا إيمان له، وكافر بالجميع. وعرفتم الدليل من القرآن، وهو الدليل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. قوله نوح سليم مع أنه لم يرسل أحد قبل نوح، ومع ذلك جاءت بصيغة الجمع فيكون هذا تكذيبا بجميع الرسل. طيب، وقد قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فتبين بهذا أنه يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل، وتبين أن من كذب رسولا فإيمانه بمن آمن به باطل ليس بمقبول. يقول عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا الضمير يعود على من؟ المؤمنون. على ما سبق أي قال الرسول والمؤمنون: سمعنا وأطعنا. سمعنا القول وأطعنا الأمر فنفعله، وأطعنا النهي فلا نفعله، لأن الطاعة هي الموافقة، إن كان أمرا فبفعله وإن كان نهيا فبتركه. وقول استمعنا يعني سمع الإجابة، ويعلم أن السمع ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وهذا قد ينفع وقد لا ينفع، وسمع بمعنى الاستجابة، وهذا هو الذي ينفع. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمعنا أي سمع إيش؟ سمع إدراك، وهم لا يسمعون سمع استجابة. فالسمع هنا بمعنى سمع الاستجابة، أي سمعنا سماعا وانقدنا انقيادا بدليل قوله وأطعنا. وقوله غفرانك هذه مفعول لفعل محذوف تقدير: نسألك غفرانك. ولهذا يقف الإنسان إذا قرأ قوله وقالوا سمعنا وأطعنا ولا يصل، لأنه لو وصل وقال سمعنا وأطعنا غفرانك لظن السامع أن الذي سمع والذي أطيع هو الغفران، وليس كذلك. وإنما سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك غفرانك، أي نسألك غفرانك. فالوقوف على قوله وقالوا سمعنا وأطعنا أولى من الوصل، لأن الوصل يوهم معنى ليس هو المراد. وقوله غفرانك مصدر غفر يغفر غفرا غفرانا وغفرا كما تقول شكر يكفر شكرانا وشكرا وكفر يكفر غفرانا وكفرا، أي أن غفران مصدر غفر يغفر. فما هو المغفرة التي نسألها دائما؟ المغفرة ما جمعت معنيين، المعنى الأول الستر، والمعنى الثاني الوقاية من عقوبة الذنب، فهي ستر وعفو. ومن فسرها بالستر فقط فقد قصر في تفسيرها، لأن الستر وحده لا يسمى غفرا، بل الغفر هو الستر مع عدم المؤاخذة. والدليل على هذا أن ننظر إلى مادة، إلى هذه المادة، مادة غفرة، مشتقة من أي شيء؟ مشتقة من المغفر، والمغفر شيء يلبس على الرأس عند القتال من أجل توقف السهام. وعليه ننظر في هذا المغفر ما الذي حصل به؟ حصل به الستر وحصلت به الوقاية. وعلى هذا فإذا قلت اللهم اغفر لي فأنت تسأل ربك شيئين: الشيء الأول ستر الذنب عن الناس، والثاني عدم المؤاخذة به. وكانت بنو إسرائيل إذا أذنب منهم الرجل ذنبا وجده مكتوبا على بابه وإن كان قد اختبأ فضيحة لهم. أما هذه الأمة ولله الحمد فإن الله تعالى يسترها، والإنسان دائما يسأل الله الستر والمغفرة. ربنا وإليك المصير. ربنا منصوبة بأي شيء؟ لا، أو اسمها المحمد. طيب نعم، بإيش؟ نعم، منصوبة على النداء، لأن التقدير يا ربنا. والرب هو الخالق المالك المدبر. فالربوبية تشتمل على ثلاثة أمور: الخلق، الثاني الملك، والثالث التدبير. وقد سبق شرح ذلك مفصلا الحمد لله. وقوله وإليك المصير، المصير أي المرجع. فالله تعالى إليه المصير في أمور الدين وفي أمور الدنيا، هو الذي يفعل ما شاء في خلقه، وهو الذي يحكم بما شاء في خلقه. والناس أيضا صائرون إلى الله: يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك تبحا فملاقيه. فكل إنسان منا سوف يلاقي ربه عز وجل، وسوف يكلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أين منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المصير إلى الله في الأمور الكونية القدرية، المصير إلى الله في الأمور الشرعية، المصير إلى الله في الأمور الجزائية. ففي الدنيا من يتصرف بالكون؟ الله. في الدنيا من الذي يشرع الشرائع ويجب علينا الأخذ بشرائعه؟ هو الله. في الآخرة من الذي يتولى جزاء العباد؟ هو الله. فإلى الله المصير في كل شيء. وإذا آمن الإنسان بأن المصير إلى الله فإنه سوف يفزع لله تعالى في الشدائد وفي طلب الحاجات، وسوف لا يحطم غير شريعة الله، وسوف يسأل الله عز وجل الثبات، وسوف يسأل الله الوقاية من عذاب النار. ثم قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية فيها قواعد عامة في الشريعة وفي القدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا طاقتها، وهذا عام في جميع الشرائع كل الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلنأتي في الوضوء، الواجب أن يتوضأ الإنسان بالماء وأن يغتسل بالماء، فإذا كان مريضا لا يستطيع عدل إلى التيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به أو كان لا يستطيع الحركة ليتيمم فإنه يسقط عنه التيمم ويصلي بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو فرضنا أن مريضا على سرير لا يستطيع أن ينزل فيتوضأ، وليس عنده تراب يتيمم به، ولا يستطيع أن يتناول الجدار فيتيمم به، فهل يدع الصلاة؟ لا، يصلي بلا وضوء ولا تيمم، لأنه ليس بوسعه أن يتوضأ أو يتيمم، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فنقول الإنسان صل قائما، قال لا أستطيع، هو مريض، هو مصاب بآلم في ظهره لا يستطيع أن يقف، نقول صل قائما. فإن قال أنا أستطيع أن أقف لكن لا أستطيع أن أركع، قلنا له إيش؟ صل قائما، وعند الركوع قومي إيمانا وأنت واقف، لأنه باستطاعتك أن تقل أن تقوم فقم، ليس باستطاعتك أن تركع فأوم. إذا قال أنا لا أستطيع القيام قلنا صل قائما، قال لا أستطيع السجود قلنا أوم إيمانا. طيب في الصيام قال أنا لا أستطيع الصيام هو مريض، نقول لا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أفطر في رمضان ثم أقضي الأيام التي أفطرتها. فإن قال أنا لا أستطيع القضاء لأن المرض مستمر أو لأن العجز هو من الكبر والكبر لا يمكن أن يزول، قلنا أطعم عن كل يوم مسكين. فإن قال لا أجل ليس عندي ما أطعم به ولا أستطيع الصوم قلنا أسقط عنك الصوم. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا قال والذي قاله هو الله عز وجل الحاكم بين عباده. نأتي إلى الحج، قال أنا لا أستطيع الحج، عندي مال ولكن لا أستطيع أن أركب السيارة ولا الطيارة ولا أستطيع أن أتجول في مشاعر الحج، قلنا له أنب من يحج عنك، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن قال أنا لا أجد مالا أصل به إلى مكة، أنا أستطيع بالبدن أن أحج ولكن ليس عندي مال، قلنا إذا كنت تستطيع أن تحج بالبدن فإنه يجب عليك أن تحج ولو ماشي، والقوت والنفقة ممكن أن تؤجر نفسك. فإن قال لا أجد من أؤجر نفسي عليه وأنا لا أستطيع أن أذهب بدون زاد، قلنا إنئذ لا يجب عليك الحج لأنك لا تستطيع إليه سبيلا. وهكذا جميع الواجبات إذا كان الإنسان لا يستطيعها فإنه ينتقل إلى بدلها إن كان لها بدل، فإن لم يكن لها بدل فإنها تسقط عنه. رجل قتل نفسا خطأ يجب عليه عتق رقبة، فإن قال لا أجب ليس عندي مال قلنا عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فإن قال لا أستطيع قلنا لا شيء عليه. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا. لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. طيب، إنسان يصلي ولكنه إذا دخل في صلاته انفتحت عليه الوساوس الهواجس ويدافع ولكن يعجل، يدافع ويعجل، يدافع ويعجل، فهل عليه إثم بذلك؟ لا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت أيها الإنسان حاسب نفسك، هل يوصلك أن تقوم بما ألزمك الله به؟ فعليك أن تقوم به، وإلا فإنه وسعك. ثم قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما كسبت، فما كسبه الإنسان فهو لا يضيع، وما اكتسبه فهو عليه، ولكنه إذا كان عليه فهل يمكن أن يسقط عنه؟ بمعنى هل يمكن أن يغفر الله له؟ نقول نعم، يمكن أن يغفر الله له إلا الشرك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا دليل على أن رحمة الله سبقت، ما كسبه الإنسان فهو له كاملا ولا يمكن أن ينقص منه، وما اكتسبه فهو عليه ويمكن أن يغفر ما دون الشرك، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وندعو الباقي إلى الدرس بعد المغرب إن شاء الله لننظر الأسئلة المقدمة إلينا الآن. الشرح معلومة عندك؟ شوف القراءة ما هي؟ حسن الأداء وعدم اللحن، الثالث الصوت، حسن الصوت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل صاحب المعاصي إذا مات تحنط روحه بحنوط الجنة عندما تخرجها الملائكة، أم تكون مما يقال لها أخرجي أيتها الروح الخبيثة ويحنطونها بالمسوح، وجزاكم الله خيرا. الظاهر أن المؤمن ولو كان عاصيا يحنط بحنوط الجنة ويقال أخرجي أيتها الروح الطيبة، ثم يحاسب على تقصيره إلا أن يعفو الله عنه. وأما الكافر فهو الذي تحنط روحه والعياذ بالله في حنوط من نار وكبر من نار. ومن الكفار من لا يصلون، فإن من لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في الجماعة يعتبر كافرا مرتدا خارجا عن دين الإسلام. إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يكفر مع المسلمين. وإذا حشر يوم القيامة يحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأسائر الكفر وزعماء الكفر والعياذ بالله. هذا الذي يموت وهو لا يصلي تحنط روحه بحنوط من النار وتكفن بكفن من النار، ويقال لها اخرجي ايتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي الى غضب الله وعقابه. واذا صعدت بها الملائكة الى السماء فانها تقفل امامها ابواب السماء وتطرح على الارض طرحا والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب مسلم صغير أبلغ من العمر 19 سنة، وأسكن في بيت متواضع قديم، غير أن أبي اشترى بيتا ربويا أي بالطريقة الربوية، والمشكلة أني لا زلت تحت رعاية والدي، فهل يجوز للسكن في هذا البيت؟ وهل إذا كبرت أخرج منه أم لا؟ وهل إذا باع بهذا البيت فما حكم تلك النقود التي يتحصل عليها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أقول لهذا السائل بارك الله لك وعليك، وهذا السؤال يدل على كمال ورع هذا الشاب، نسأل الله أن يثبتنا وإياه. إذا اشترى أبوه بيتا بطريقة ربوية فإن إثمه عليك، ولك أن تسكن في هذا البيت ولا حرج عليك ولا إثم. وإذا بيع هذا البيت فإن النقود حلال لأنه حرم، والعقد الأول الذي كان بطريقة ربوية، وأما العقد الثاني إذا خلى من الطريق الربوية فإنه عقد صحيح. وعلى كل حال فالجواب أنه لا حرج عليك أيها السائل أن تبقى مع أبي في بيت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وسؤالي هو: ما هو الشيء الجائز في الغيبة وما في الغيبة وما هو الممنوع؟ وجزاكم الله خيرا. أقول للسائل: أحبه الله الذي أحبني فيه. والأصل في الغيبة التحريم، وأنها من كبائر الذنوب. ولكن ما هي الغيبة؟ هي ذكرك أخاك بما يكره، لا أن تذكر العيب الذي فيه، لأنه قد يكون فيه عيب ولا يبالي إذا وصفه الناس به. فالأعرج والأعمش ومن أشبههم وما أشبههما من العلماء الذين يلقبون بهذا اللقب ولكن لا يكرهونه، لا بأس أن نلقبهم به. ولكن إذا كان أخوك يكره ما تلقبه به أو ما تكره به فإن ذلك هو الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. وقد قال الله تبارك وتعالى فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الغيبة من كبائر الذنوب. وهنا نسأل مسائل: أيما أشد إثما، غيبة العلماء أو غيبة عامة الناس؟ الجواب: غيبة العلماء أشد، لأن غيبة العلماء تتضمن القدح في أشخاصهم وتنقصهم، وتتضمن رد ما يقولونه من شريعة الله، فيكون في ذلك ضرر على الدين، لأن حملة الدين هم العلماء. فإذا سقطوا من أعين الناس وسقط اعتبارهم فإن الناس لن يقبلوا ما يقولونه من شريعة الله، وحينئذ يكون هذا الذي اقتاب العلماء قد جنى عليهم بأشخاصهم وجنى على الشريعة الإسلامية. فإن قال قائل: هل غيبة الأمراء والملوك والرؤساء كغيبة عامة الناس؟ قلنا: لا، بل هي أشد، لأنه إذا اغتاب الإنسان الأمراء والملوك والرؤساء سقطوا من أعين الناس وتمردوا عليه وكرهوا ما يأمرون به من حق أو غير الحق، وغير الحق لا شك أنه يجب كراهته، لكن إذا امتلأت قلوب الناس من بغض ولاة الأمور فإنهم سوف يتمردون عليه ويكرهون ما أمروا به ولو كان حقا، وهذا ضرره عظيم، لأن سقوط الولاة من أعين الناس يخل بالأمن، وسقوط العلماء من أعين الناس يخل بالشريعة، وكلاهما خطر عظيم على المجتمع. ولهذا يجب الكف عن اغتياب العلماء وعن اغتياب ولاة الأمور. ومن سمع عن عالم أو أمير أو غيرهما شيئا لا يعجبه أو شيئا محرما فعليه أن يتصل به. وأن يناقشهم، ولا سيما العلماء، لأنه ربما تظن أن هذا خطأ ويكون صوابا، وربما يكون هذا الذي رأيته مخطئا إذا ناقشته رجع إلى الصواب. وأما كوننا نملأ قلوب الناس من كراهة العلماء واغتيابهم وكراهة ولاة الأمور واغتيابهم، فإن هذا والعياذ بالله فيه إثم زائد على إثم الغيبة. أما ما يجوز من الغيبة فهو ما كان فيه مصلحة ترف على مفسدة الغيبة. مثال ذلك، جاءك شخص يسألك عن آخر يريد أن يعامله، يريد أن يزوجه ابنته، وأنت تعرف أن فيه شيئا يقدح فيه، فهنا يجب أن تبين ولو كان غيبة، لأن ذلك من باب النصيحة. كذلك الطعن في الرواة، رواة الحديث الذي أثبته أهل العلم وجرحوا من يستحق الجرح، هذا أيضا لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة. وقد جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إنه خطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، انتحي أسامة بن زيد. فقدح في معاوية وقدح في أبي جهل، معاوية قدح فيه بأنه خطيب، والمرأة تريد زوجا ينفق عليها ويستطيع أن يقوم بكفايته، وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة، فقيل المعنى أنه كثير الأسفار، والمرأة إنما تريد رجلا يقيم عندها، وقيل المعنى إنه يحمل العصا ليضرب به، وهذا المعنى هو الصحيح لأن ذلك تفسره الروايات الأخرى. وأما أبو جهم فضراب للنساء، والنساء لا يريدن رجلا ضرابا لهن. أسامة بن زيد ليس فيه عيب إلا عيب واحد لكنه لا يضر، وهو أنه إيش؟ مولى، لأن أسامة بن زيد أبوه زيد بن حارثة الذي كان مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعتقر انتحي أسامة، قالت فنتحت أسامة فارتبطت به. تبين الآن أنه يجوز من الغيبة إيش؟ ما تكون مصلحته أكثر من مضرة الغيبة، هذا قاعدة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن زوجتي أدت العمرة وانتهت الآن منها، ثم عرفت أن ملابسها فيها نجاسة، فهل عمرتها مقبولة أم يلزم إعادة؟ يلزم. أم يلزم الإعادة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أقول إن عمرتها مقبولة، وذلك لأنها لم تعلم بنجاسة الثوب إلا بعد الفراغ من العمرة. كما أن الإنسان لو صلى وفي ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته مقبولة وصحيحة لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مبتلى بالعادة السرية، وما هو العلاج العاجل وجزاكم الله خيرا؟ العادة السرية هي الاستمناء، أي محاولة إخراج المني. والشاب لا شك أن الله تعالى أودعه قوة ورغبة كبيرة في الزواج، وربما لا يستطيع أن يمنع نفسه من مثل هذه العادة، ولكن العلاج العاجل أن يتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وإذا لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يستطع فليعالج نفسه بعدم تذكر هذا الأمر وأن يتشاغل بما يريه عنه. فإذا أحس بثوران الشهوة فليخرج مثلا إلى أصحابه أو إلى المسجد أو ليأخذ كتابا يقرأه بعيدا عن إثارة الشهوة وما أشبه ذلك. وليعلم أن العادة السرية كما أنها محرمة شرعا فإنها ضارة طبا كما شهد بذلك الأطباء. والإنسان وإن لم يشعر بضررها في الوقت الحاضر لكونه شابا قويا فإنه سوف يتذكر هذا الضرر إذا تقدمت به السن. وإنما قلت إنها حرام شرعا لقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي